انتقل الكلام إلى أن الفضل والمنزلة والرفعة بالتقى، وأن الأصل من التراب ثم من آدم وحواء، وأن الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. إذن يا أيها الناس، هنا نادى الجميع، كانت نداءات للمؤمنين، هنا نداء لكل الخلق، يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، لأن أهل الأرض ثلاثة أقسام لا رابع لها: مسلم، كافر، منافق، لا رابع لها. كل أهل الأرض ثلاثة أقسام: مسلم وكافر ومنافق. إذن يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من ذكر آدم وأنثى حواء، وجعلناكم شعوبا مضر، قبائل قريش، فخذ أو فصيلة بني فهد، بعدين عشيرة، إلى آخر التقسيمات الموجودة، لتعارفوا، جعلناكم شعوب وقبائل ليعرف بعضكم بعضا وتتعاونوا، ما هو ليسخر بعضكم من بعض ويتكبر بعض من بعض وتأتي بينكم العنصرية، لأنها أكبر شيء يدمر الأمم العنصرية. ما في شيء مثل لما قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجرون يا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، علما بأنها أسماء جميلة، لكن لما عملوها قال: دعوها فإنها منتنة. كلمة منتنة إعجاز. التوتسي والهوت أخوان في كيغالي، لما أحيوا بينهم النعرات مات أكثر من نصف مليون، أعوذ بالله، إذا جاء هذا التطهير العرقي، أعوذ بالله، هذا أمور عجيب. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما هو ليسخر من بعض، ليفخر به، ليرى أنه أحسن منه، هذا مشكل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عمر: الآن ضاع النسب، أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالفقهاء الأربعة عندهم النسب له دخل، قالوا: النسب هو مال ومنصب، نسب يعني تنسب، آباءك كانوا ينفقوا على الناس، آباءك كانوا يحموا الناس، آباءك كانوا يعلموا الناس، هذه الثلاثة هي اللي تقوم بها النسب لك. آباء كانوا ينفقوا على الفقراء، لك آباء كانوا يردوا عن الضعاف ما يخلوهم يظلموا، لك آباء كانوا يعلموا الناس، هذه الثلاثة اللي يأتي بها الفضل: العلم، المال، القوة، الشجاعة. واحد لا يترك ضعيف يظلم في أرضه، هذا الذي يأتي به النسب. تنسب نفسك للفضائل، تحسب النسب والحسب هو فضائل الآباء، لكن لما جاء الإسلام رفع كل خسيسة. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك الرفعة والعزة وهي في الاستقامة. وبعدين الإنسان ما هو مسؤول عن نسبه، مسؤول عن نفسك. لك آباء فضلاء، لك آباء لا سمح الله، أنت مسؤول عن نفسك. لأن آباءك ما لك فيهم دخل ولا لك علاقة، لكن أنت الآن شط لنفسك، شط وكن من المتقين، واجعل لنفسك ذكرا قبل موتك، كما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ولذلك قال ابن دريد: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وحى. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقي هو الذي لا يعمل المعاصي ولا يتخلف عن الواجب، هذا هو التقي. إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. عليم بنياتكم، خبير بمصالحكم وبما ينفعكم، فلذلك شرع لكم هذا التشريع وبين لكم الطريقة التي تنجو بها من سخط الله ومن عذابه. ثم إن بني أسد، بنو أسد وقبائل كانت حول المدينة، جاءوا للمدينة وغلوا السعر فيها ودنسوا شوارعها بالوسخ، وصاروا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جئنا ونحن مسلمين ولم نقاتل كمثل قبائل العرب الأخرى. هذو بني أسد كانوا، بعض العلماء قالوا كانوا مسلمين ولكن كان عندهم ضعف في الإيمان، والمحققون بعض العلماء قالوا لا، ما كانوا مسلمين، كانوا منافقين، وهذا الذي يدل عليه السياق. قالت الأعراب آمنا، والمقصود بها بنو أسد وبعض القبائل الذين جاءوا للمدينة في سنة القحطة وأعلنوا الإسلام وأصبحوا يغلوا السعر ويعملوا أمور في المدينة لا تنبغي. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب من بني أسد آمنا، جئناك مسلمين ولم نقاتلك، فنحن لنا المنة بذلك. قال لهم: قل لم تؤمنوا، الإيمان لم يدخل في قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا وانقدنا في الظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بعد. وهذا يدل على أنهم كانوا منافقين، وهو اختيار الوالد في الجزء السابع من أضواء البيان، قال إنهم كانوا منافقين، وأشار إليه أيضا القرطبي ظاهر. نعم. ولكن قولوا آمنا، قولوا أسلمنا، أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا الذي به قلنا إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، فيكون الإيمان المقصود به دخول المعلومة في القلب، ويكون الإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم، ولكن إن تطيعوا الله ورسوله فيما جاءكم من الشرع والدين لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ومع ذلك الذي سبق، إن تؤمنوا وتطيعوا الله ورسوله في الشرع وفي الأحكام وفي الدين لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل يوفيها لكم ويضاعفها. إن الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم، فلذلك إن تبتم يعني زال عنكم كل ما كان لكم من الكفر ومن الفسوق والمعصية. بعدين بيّن أن هؤلاء بني أسد ومن معهم ليسوا هم المؤمنون. وهنا كل جملة من القرآن وراء جملة آخذ بحجزها، القرآن أمر عجيب، كل جملة وراء جملة أخذ بحجزها، كأنه لما قال لم تؤمنوا، طيب من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. المؤمنون حق، الذين آمنوا بالله ورسوله، 11 الجملة السابقة. ثم لم يرتابوا، لم يكن عندهم شك بخلاف هؤلاء، وجاهدوا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل من؟ سبيل الله. لاحظوا أن يعني القرآن يعبر تعبيرات غاية في الجمال والدقة. جاهدوا، الجهاد هو البذل، بذل الطاقة، بذل ما يمكن أن يبذل من ماله وبذل نفسه، كما قال إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم وأموالهم. جاهدوا، لا يوجد شيء مثل الجهاد، وما تركه قوم إلا ذلوا. في البخاري في كتاب الجهاد باب من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه. قالوا أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. من ضرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لا يوجد من الجهاد، لكن الجهاد لإعلاء كلمة الله. الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذه الأمور لا تتمايز إلا بالنيات. السجود وضع 7 أعضاء على الأرض معروف، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لله، ومن سجد لغير الله خرج من الإسلام. إذن إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. الذي يمايز الأعمال النيات، النيات هي اللي تمايز الأعمال وتوضحها وتبين كل عمل من عمل. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولذلك لا يكون المسلم يعني مسلما تاما إلا إذا قدم الدين ومرضاة الله والجهاد في سبيله قبل محابه. والمحاب 8، كل ما يحب في الدنيا 8. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، خبر كان إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أمر للتهديد. إذن المسلم لا بد أن يكون الإسلام فوق المال والولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن المؤمنون حق الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي في طريق إعلاء كلمة الله وفي طريق دينه، لا في سبيل الشيطان، لا في سبيل أن يقال، لا في سبيل الحمية. ولكن وردت السنة من قتل دون ماله فهو شهيد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء من قتل دونهم فهو شهيد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لذلك هذه الدنيا خطر، لا يقبل الله إلا ما كان له. وأول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، القمم الكاذبة هي أول من تسعر بهم النار. العالم الذي تعلم ليقال عالم، نرجو الله السلام والعافية. والشهيد الذي قاتل ليقال جريء أو شجاع. والمتصدق الذي تصدق ليقال جواد وكريم، يقال فقد قيل فقد قيل. وكان من الدعاء الذي يدعو به أبو بكر وعلي لما أرسله سنة 9 بالحج، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما يدخل الجنة إلا المؤمن. فهذه الأمور غاية في الخطورة. إذن وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في طريق شرع الله، لا سبيل الشيطان، لا سبيل الحمية، لا. أولئك هم الصادقون. بعدين قال لهم: قل أتعلمون الله بدينكم يا بني أسد ومن كان على شاكلتكم. الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف ما يعلم ما في قلوبكم؟ تقولوا نحن فعلنا، الله يعلمه، ما يحتاج تقولون. ولذلك قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. قل تعلمون الله، والله يعلم ما في السماوات، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذا لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الحق، ما فيه مهرب. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، كل شيء عليم. قالت عائشة: كانت خولة تجادله وتكلمه في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت: كنت أسمع بعض كلامها ولا أسمع البعض، والله من فوق 7 سماوات سمع كلامها. قد سمع الله قول التي تجادل من فوق 7 سماوات. إذن تعلم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. إذن هنيئا للمتقين، هنيئا للمخلص، هنيئا للصادق. يا ويل الذي يكذب وينافق. ثم قال: يمنون عليك أن أسلموا يا نبي. هذو بنو أسد يمنون ويقولوا أسلمنا وجئنا، يمنون عليك أن أسلموا، بأن أسلموا، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض. قل لا تمنوا علي إسلامكم يا نبي، قل لهم لا تمنوا علي إسلامكم وتتمدحوا به، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين الله هو الذي من عليكم وتفضل عليكم، فيجب أن تشكروه. والله يمن عليكم كنت صادقين. بعدين قال: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. هذا فيه تهديد مبطن وفيه ترغيب. إن الله المعبود بحق يعلم غيب السماوات والأرض وبصير بعملكم أو بالذي تعملونه، ما موصولية أو مصدرية. فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب فمن باب أحرى ما كان ظاهرا، والله بصير بعملكم أو بالذي تعملونه. فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. ونترك المجال لمن عنده مداخلة إذا كان هناك بعض الآيات نقص تفسيرها، أو من عنده إشكال لنزيله. ونحبذ أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس لتكمل الفائدة. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، كما نسأله أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.